ما حكم جد الرسول بالنسبة للإسلام؟ لم يكن مسلما، لأن أبا طالب لما عرض عليه النبي الإسلام: يا عم قل لا إله إلا الله. قال أبو جهل: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فقال: هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أستغفرن لك ما لم أنه عنك. فنزل قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولا كانوا أولي قربى.